أنا واقف أنتظرك وأنا خايف، على بابك أنا واقف أنتظرك وأنا خايف، يا خوفي يا حد شايف في عيني هوى المحبوب، في عيني هوى المحبوب، يا كلي ويا روحي ابقي يمي لا تروحي، يا كلي ويا روحي ابقي يمي لا تروحي، داوي قلبي وجروحي ترى حبك علي مكتوب، ترى حبك علي مكتوب. يا ريتش تجي يمي من حبك انا ما توب.